والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الأحباب، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد أيها الأحباب، كنا تحدثنا عن حياتنا في المستقبل، عن الحياة الآخرة التي ليس بعدها حياة أخرى. قلنا أن هذه الحياة تبدأ بالموت، وبعد الموت حياة البرزخ القبر، وبعد القبر تقوم القيامة، وبعد القيامة نبعث من القبور. القيامة نبعث من القبور للحساب. من اليوم سنتحدث عن بعض مظاهر الآخرة قبل أن نتحدث عن النعيم والجحيم. النعيم يعني الجنة، والجحيم تبقى جهنم والعياذ بالله. احنا وصلنا في مراحل الإنسان إلى مرحلة البعث والنشور والقيام من القبور. ماذا بعد أن نقوم؟ ماذا بعد أن نبعث؟ نبعث للحساب، نبعث للحساب وللعرض على الله عز وجل. يوم نتحدث بمشيئة الله وتوفيقه عن بعض المظاهر التي تحدث في الآخرة، لكي نتعظ ولكي نتدبر ولكي يختار كل منا طريقه ونحن في هذه الحياة. لسه ما متناش، ولسه ما نزلناش قبورنا، ولسه اللي ما قامتش، ولسه ما بعثناش من القبور، لكن الله عز وجل يحدثنا عن ذلك في حياتنا الدنيا لكي نحدد ولكي نختار. مظهر من مظاهر الآخرة يحدث أن الناس عندما يقومون بلقاء الله عز وجل ويعرضون على الله ليبدأ الحساب، سبحان الله، تصدق أن في ناس هتكذب على الله؟ والله الكذابين بتوع الدنيا، كذابين الدنيا اللي تمرسوا على الكذب ودأبوا على الكذب والنفاق وعلى الغش والخداع، فاكرين ان العملية في الاخرة زي الدنيا، كذب في الدنيا والنفس ادعيته، لكن امام الله يفضحه الله عز وجل على رؤوس الاشهاد. ما هو صدق الله عندما تحدث عن الاخرة فقال يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، تبلى السرائر، ده حتى نار الاخرة غير نار الدنيا، نار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة. سبحان الله، شفت نار بتطلع على الافئدة تعرف اللي جوه ايه؟ يفضحهم الله عز وجل على رؤوس الاشهاد، اولئك الذين يقفون امام الله فلما عاينوا الحقيقة وشافوا الامر قدامهم ازاي قال لك اخلص من الموقف ده بالكذب، كان الكذب ينفعنا في الدنيا لكن ترى هل ينفعهم امام الله؟ كلا. يقول ربنا عز وجل في سورة فصلت ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون، يخبتون اعداء الله، ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها قربوا على جهنم والعياذ بالله وشافوا عين الحقيقة وعرفهم، شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. سمعهم وابصارهم ودنه وعينه وجلده يشهد قدام الله، ودنه تقول سمعت، عينه تقول شفت، جلده يقول حصل، شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. ام هم بيقولوا للجلود ايه؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، انتوا ليه شهدتوا يا اعضائنا مع ان هتتعذبوا معانا في جهنم، لما شهدتم علينا؟ جاءت الاجابه،

كان حرام نصف. وقاعد اكلمه يعني تقول اتق الله وبتاعه ويعني في داعي ومش عارف ايه. تعرف مش عايز يتوب ليه؟ مش عايز يبطل ليه؟ بيقول لي ده انا ياما سرقت. ده انا ياما عملت. قلت له سبحانك يا رب. اه انا احسدك. اه تحسدني بس على ايه يا مولانا انت روخر. انا تحسدني. قلت له والله بحسدك بجد لو تبت. لو تبت فعلا انا احسدك. لان شوف بقى السيئات والمعاصي اللي تمثلها. والمحافظ اللي خدتها والفلوس اللي ها كل ده يتقلب لك ايه؟ حسنات. ده تسد حيلك. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هكذا ربنا عز وجل يحدثنا ايضا عن هذا الموقف اللي الكذابين هيكذبوا فيه قدام الله. يوم ربنا يخرسهم ويخلي اعدائهم تسد عليهم. يقول ربك في سوره ياسين عز وجل موضحا هذه الحقيقه. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا خلقا كثيرا. جبلا يعني خلقا كثيرا. أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. خلي بالك بقى اصلوها. أول ما تسمع كلمة صلاة يعني دخل. اصلوها يعني ادخلوها. صلى النار يعني دخل النار. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم في الآخرة. اليوم نختم على افواههم. وشوف ربك لما حنكم اتحط عليه ختم وختم رباني ما يتفتحش. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم. الايد تتكلم سبحانك يا رب. وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. الرجل تقول ولو نشاء لطمسنا على اعينهم. كان ربنا عماهم فاستبقوا الصراط. هيشوفوا ازاي طيب؟ فأنى يبصرون. ولو نشاء لو شاء ربك لمسخناهم على مكانتهم زي ما هم كده فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ربنا ايضا يحدثنا في سورة النور عن هذا المشهد الذي تشتيب له الابدان. ان الاعضاء تشهد على الانسان. شوف الفضايح. شوف الفضايح. عشان كده بنقول سيب سيب اللي بيظلم يظلم واللي بيكسب يكسب واللي بيراقب بيراقب. سيب في اخره. في اخره هيقفوا فيها قدام الله. خلي اللي امرهم ينفعهم. ولو قالوا ما حصلش يا رب تنطق اعضائهم عليهم. ونقف احنا نتفرج عليهم بفضايحهم. بفضايحهم ربك هيكسب سترهم في الاخره. صدق ربنا القائل في سوره النور ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. اللي يقول على واحده انها عملت والعياذ بالله او يقول دي ماشيه مع كذا او سلوكها كذا او كذا. اوعى انت مالك. اربع شهود يا حد على ظهرك. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم اهو. يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم. السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يكسبون بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله الحق المبين عز وجل. شوف هذا الموقف. يبقى ده ناخد منه ايه؟ الدرس اللي نطلع بيه نتعلم ايه؟ ان كل ما الشيطان يهزني ويقول لي اعمل سيئات بص بعينك حط المس بايدك اسمع بودنك اتكلم بلسانك قبل ما اعمل اقول استنى اللي انا هقوله بلساني حلال ولا حرام؟ اللي انا هلمسه بايدي حلال ولا حرام؟ اللي هسمعه بودني حلال ولا حرام؟ اللي هشوفه بعيني حرام ولا حرام؟ حلال ولا حرام؟ يقول لك يا راجل بلا حرام بلا حرام خالص. لا لا. وبعدين اقف مفضوح في الاخره والعياذ بالله. ايدي دي تتكلم وتقول انا لمست وعملت. هيبقى منظري ايه انا قدام الله ازاي؟ قدام سيد النبي صلى الله عليه وسلم قدام المؤمنين كلهم هيبقى ازاي؟ قدام الخلائق. هكذا هكذا. هذا مشهد شهود الاعضاء على الانسان. نسال الله العفو والعافيه. تعال شوف مشهد ثاني. سبحانك يا رب. عايزين نتعلم منه برضه درس كبير. الانسان لما يقف في الاخره ويحس بوضعه ما هو ربك قال بل الانسان على نفسه بصيره. هو مش كل واحد فينا عارف هيعمل ايه؟ مش كل واحد عارف فينا هو بيعمل ايه؟ ولذلك في سوره الاسراء ربنا عز وجل قال وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منثورا اقرا كتابك. كفى بنفسك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يعني ما تقوليش بقى انا ما كنتش عارف مش واخد بالي. ها ما انت فاهم كويس ايه اللي انت عملته وعارف ايه اللي تبت عنه وايه اللي ما تبتش عنه. عموما اللي تبت عنه الحمد لله يعني ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا

وأزفت اقتربت وأزفت الجنة للمتقين غير بعيد وبرزت الجحيم والعياذ بالله برزة بقى واضحة وجيء يومئذ بجهنم والعياذ بالله والملائكة بتشدها اللي جنب بتجرجرها تجيبها وهي سوداء لأن الله أحمى عليها ألف عام حتى احمرت وألف عام حتى ابيضت وألف عام حتى اسودت فهي سوداء إلى يوم القيامة والعياذ بالله. فشوف المنظر هيبقى ازاي؟ هتقول لي أب ولا تقول لي أم في الآخرة مفيش. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس الناس كلها بقى سكارى. انت عارف سكارى يعني ايه؟ السكران بيبقى دارك حاجة بيبقى واحد من اللي حواليه بيبقى شوف نظامه عامل ازاي؟ وترى الناس سكارى هتلاقي الناس في الآخرة كده برضه كله عمال جنة هي الآخرة أنا عملت ايه سويت ايه مفيش. فتقول لأبوك أمك خالي خالتك من ده وترى الناس سكارى وما هم بسكارى مش سكرانين لا هم ليه الكلام كده ولكن عذاب الله شديد. فمن عذاب ربنا اللي شايفينه في جهنم عايزين يهربوا منها ولو بالكذب والعياذ بالله. ايه الدرس اللي تاخده من هنا؟ ايه اللي نستفيده؟ ايه اللي نطلع بيه؟ ايه اللي نطلع بيه؟ انك يا اب يا اللي مش هتنفع ابنك في الاخره حرام عليك تقف قدام سكته وهو رايح الجنه. ويا ابن يا اللي عرفت ان ابوك مش هينفعك في الاخره ما تسمعش كلامه فيما يغضب الله. يعني نوضح شويه دلوقتي انت يا اب ما انتش نافع ابنك في الاخره طيب ليه بتقف قدامه بسكه الخير؟ يعني انت مش بتحب ابنك يا اب؟ هيقول لي ده ابني ونظري وضلالي. طب ماشي اخبطني اقول لك اخبطني يا ابني ده ابني ما انت بتشوف في الدنيا بقى عامل معاه ازاي بيبقى نايم والشباك مفتوح عشان ما ياخدش برد بقفله. ابني بيبقى عايز درس خصوصي باخدها من قوتي وقوت العيال عشان اجيب له. ابني بيبقى عايز جزمه وانا جزمتي مقطعه بفضله على نفسي واروح اشتري له. ابني لما بشتري له اللعبه ببقى انا فرحان بيها اكتر منه عشان حاسس ان اللعبه دي هتسعده. طب يا اب يا اللي بتحب ابنك لهذه الدرجه في الدنيا كيف حالك مع ابنك في الاخره؟ ابنك بيصلي علمته الصلاه علمته الاسلام علمته دينه. مش ربك في سوره التحريم قال يا ايها الذين امنوا قوا ابعد نفسك ومين قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا اب يا اللي خايف على ابنك من شويه برد مش خايف عليه من جهنم. امال فين حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ مش انت مسؤول عن ابنك؟ كان المفروض تيجي منك يا اب تعلم ابنك الاسلام وتقول له يا ابني وانت في المدرسه تعرف على الجماعه الاسلاميه وانت في الكليه اعرف اخوانك من اعضاء الجماعه الاسلاميه علشان تبقى دايما معاهم كاخ يوم يعينوك على الصلاه يعينوك على الصيام يعينوك على طاعه الله على غض البصر على عدم الاختلاط. وانتوا عارفين اللي بيحصل عارفين اللي بيحصل جوه في المدارس المختلطه والجامعات يبقى مين اللي هيعصم الثاني؟ مش المفروض الاخوه يكونوا مع بعض والاب يكبر مخه؟ انت راجل كبير وعاقل ومخك كبير اوعى تصدق الكلام اللي بيتقال لك. الجماعات الاسلاميه المتطرفه معاهم قنابل ومعاهم اسلحه منين يا اخوي؟ منين الاسلحه ومنين القنابل ودي بتستاهل وتيجي ازاي؟ ثم جماعات اسلاميه في مساجد وفي مدارس وفي كليات وبعضهم ملتحي وبيخطب وبيدرس في مساجد يبقى تنظيمات تنظيم فين؟ ما هو كلامنا اهو في الميكروفونات وادي التسجيلات وتقولنا اهو واحنا اهو قال ايه؟ بنشتغل تحت الارض؟ فين؟ ما احنا معروفين وبيطلعوا ورانا يصورونا فيديو ماشي وايه يعني؟ ما بيهمناش بيسجلوا ما تسجلوا بيكتبوا تقرير ما تقولوا احنا ورانا ايه؟ هو احنا خمرجيه؟ بنبيع حشيش مخدرات؟ احنا بتوع دعاره؟ كده بصراحه المسلم ما هوش كده بس يبقى عايزين مننا ايه؟ يبقى انت تكبر مخك يا اب مش تقعد تقول لنا خلي بالك ولا اوعى تروح مع بتوع المسلمين. امال اروح مع مين؟ مع الملحدين؟ وبعدين تفاجئ بابنك في قسم الشرطه وتعالى استلمه عشان المذكور في جريمه وضبطناه في كذا وعملناه في كذا ترجع تقول لي اه وانا علمتك ايوه علمته كده. امال ايه؟ ما علمته ايه؟ ما انت وقفت قدامه وعطلته عن الحق وعن الخير في حين انك انت ما تنفعه في الاخر يبقى حرام عليك. امال بس في الدنيا عملت تقول ابني ونظري وتقفل الشباك وخايف عليه من شويه هوا ما انتش خايف عليه من جهنم. ده كان الاولى. ده في ابهات بيحاسب ابنه يقول له اوعى تروح الجامع. امال يروح فين يا اب انت؟ يروح فين يا اب؟ يروح الكباريه؟ يروح المسرح؟ يروح مالها ليلي لما بتقوله ما يجيش الجامع. اوعى قال تجيب لنا جماعه ايام اللي بيخشوا وحاطينه السم في الارض بيقولوا جزاك الله خيرا. امال يقول ايه يا اب يا اب يا محترم يا مسلم؟ عايز ابنك يتعرف على مين؟ على اللي يخش في بيتك يتنقر بعينه عشان يشوف بناتك ويشوف عوراتك ويطلع عليها وتحصل الخيانات والمصايب كلها؟ ها وترجع تقول يا ريت اللي جرى مكان ليه؟ ما انت السبب. كان المفروض الكلام ده كله يجي منك، تعلم الولد الاسلام وتعرفه على المسلمين وعلى الاخوه. لما الولد بيعمل الحاجه دي من نفسه وبعيد عنك ما جاتش منك، يبقى كمان تقف قدامه؟ ده بعد على مستوى الابن وعلى مستوى البنت كمان. حرام عليك يا اب وحرام عليك يا ام ياللي بتقفوا قدام بنتكم لما تلتزم بالطرحه، لما تلتزم بالملابس الفضفاضه. والله واقسم بالله اختي جايه تبكي بالدموع وتقول لي ابويا محرج عليا الطرحه، محرج، شوف محرج عليها ولا حسك انت الطرحه. قلت لها سبحانك يا رب، ابوك عايز منك ايه؟ عايزك تتعري وتمشي في الشارع وبعدين لما يغتصبوكي لما يشوفوا لحمك ويشوفوا عورتك هينبسط؟ هينبسط لما يجي يمضي عليك في قسم شرطه ويستينك هيبقى مبسوط؟ ده اب ده حرام. ثم بيعريكي وانت في الدنيا وانت لحمه شرفه عرضه، ويجي في الاخره يتهرب منك. وادينا شفنا كلام ربنا صح، كلام ربنا حق اهو في الاخره. يبقى ازاي اب يقف قدام بنت بالطريقه دي وام تقول لي بنتها ما لسه سامحك ولا انت بنتي ولا اعرفك طول ما لابسه طويل؟ ليه يا ام؟ ليه يا ام؟ ده انت المفروض تيجي منك، كنت تتغطي انت من باب اولى عشان تبقي قدوه لبنتك. لما ما جتش منك، ما جتش منك، يبقى فان كنت لا تدري فتلك مصيبه وان كنت تدري فالمصيبه اعظم. لما تيجي البنت من نفسها ربنا يكرمها ويمن عليها وتلتزم، تقفي قدامها وتقعدي تحطميها وتعقديها وتقولي لها خليكي لابسه البتاع، خليكي متكلفته، والله لا حد جاي لك ولا هتتجوزي ولا شايفه جواز طول عمرك، ليه تحطميها؟ ليه تعقديها؟ ليه؟ ما الجواز ما اسهل ما يكون، الجواز الدور دي اسهل ما يكون. لان احنا بنقول للاخوات محاصم ومش اي واحد يجيلك، لازم يجيلك اللي يعرف قيمتك لانك متغطيه، طين شرفك، طين عورتك، طين لحمك. انما الجواز على افهم من فيه، ما تطلع عرض نفسها اهو، كل بيعجبه بيروح عايز يتفرج، عايز ياخدها لحم ويرميها بعظم، بعد ما جمالها بيروح، بعد ما طعمتها بتروح، بعد ما رشقتها بتخف. بتبقى ايه النتيجه؟ ايه النتيجه؟ صفحه الحوادث في الاخبار. ما ده الرباط اللي كان بيربطهم مع بعض. الاب يتقي الله في ابنه والام تتقي الله في بنتها، هتجروا منهم في الاخره وما انتوش نافعينهم، يبقى بتقفوا قدامهم في الخير ليه؟ بتعطلوهم عن طاعه الله ليه؟ ثم يا ابن او يا بنت، مهما كان ابوك مهما كانت امك برضه تضرهم وتقبل ايديهم، لكن لما يامروك بمعصيه لا سمع ولا طاعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، ويقول صلى الله عليه وسلم لا طاعه الا في معروف. معروف هكذا. اذا ما دام الاب والام مش نافعين، طيب ايه بيقفوا قدام سكه الاخوه ليه؟ ليه بيقفوا قدامهم؟ ليه بيعطلوهم؟ طب واذا كان الاب والام مش هينفعونا في الاخره مع ان هم اللي مخلفيننا ومربيننا وصارفين علينا، ها يبقى من باب اولى مراتك ولا عيالك ولا خالك ولا خالتك ولا جدك ولا جدتك ولا ابن عمك ولا ابن عمتك ولا ابن سيدك ولا مش عارف من كل ده ينفعهم؟ اذا كان ابوك وامك لا. ولذلك صدق ربنا القائل في سوره عبد فاذا جاءت الصاخه يوم يفر المرء هيجري من اخيه، ادي الاخ، وامه ادي الام، وابيه ادي الاب، وصاحبته ادي الزوجه. سبحانك يا رب. الزوجه ام اولادي، سكني اللي اخترتها على الاسلام وعشت معاها اكتر ما عشت مع امي وابويا وهي كمان كده، اللي بشوف منها وبتشوف مني لما بشوفوش لما من امي وابويا. سبحانك يا رب. دي اجر منها في الاخره. اتعلم درس، قول لمراتك من دلوقتي وانت يا اخت لازم يكون عندك برضو التصور ده، قول لمراتك دلوقتي كده من الدنيا وانت في الدنيا، قول لها انا بعزك وبحبك لانك ام اولادي صح، سكني إيه اللي قايمه على رعايتي انا واولادي وبيتي. الزوجه يا اخوانا حاضنه للرجل مش حاضنه للطفل بس، مش حاضنه للطفل بس، ده حاضنه للرجل كذلك. قول لها من دلوقتي بقول لك يا مراتي عشان ما تزعليش مني في الاخره وتقول الرجاله كلهم خاينين والرجاله واحد هيجري منك انا. الله ايه النداله دي؟ لا لا لا مش نداله، احنا بنتكلم بالراحه كده. ايوه احنا بنتكلم اهو بصراحه. انا طب بتقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ علشان لما يقدم عليك الضوء والاكل على النار ما تقوليش الزوج بيرجع همه على بطنه يبقى بلاش صلاه الظهر واكله، هتاكليني بس مش هنفعك، مش هنفعك في الاخر. انا بقول لك من دلوقتي اهو، يبقى لما اكون انا مش موجود في البيت وقلت لك على كلام يتنفذ. مفيش حد يخش الشقه في غيابي، مفيش حد بيخبط تكلمي وانت جوه ما تفتحيش. ان شاء الله كانوا بتوع استعداد، استعداد ولا من داد ولا بنت، انا مال ولا كلام، مالناش دعوه. محدش يخش يعني محدش يخش، ما هي خيبه الاستعداد. رجاله يخبطوا على البيوت الساعه 11 الصبح، طب ما الراجل في الشغل وفيها ايه يا كمان؟ مراتك تسد؟ لا مش احنا، مش احنا بتوع دول، مش احنا. ان شاء الله ما عديتوا. ايه الاستعداد ده؟ روحوا اقعدوا بعيد عننا، ما احنا انتوا مش معبرين في حاجه خالص، ولا بتطلعونا في اذاعه ولا بتطلعونا في تلفزيون. استعداد ولا من داد ولا بنت، انا مال ولا كلام، مالناش دعوه. محدش يخش يعني محدش يخش، ما هي خيبه الاستعداد. رجاله يخبطوا على البيوت الساعه 11 الصبح، طب ما الراجل في الشغل وفيها ايه يا كمان؟ مراتك تسد؟ لا مش احنا، مش احنا بتوع دول، مش احنا. ان شاء الله ما عديتوا. ايه الاستعداد ده؟ روحوا اقعدوا بعيد عننا، ما احنا انتوا مش معبرين في حاجه خالص، ولا بتطلعونا في اذاعه ولا بتطلعونا في تلفزيون ولا بتطلعونا في جرايد ولا بتجيبوا سيرتنا في اي حاجه. بتعدونا ليه؟ عايزين مننا ايه؟ هكذا لما يجيبوهم الصبح. لا ده الخيبه الصامه الكبيره. قال كمان نساء جايبين بنات يخبطوا على البيوت. افرض شاب جوه، افرض افرض افرض افرض، مين اللي تبقى على نفسها تعمل كده؟ تقول لمراتك الكلام ده وتقول لها يتنفذ الكلام ده في غيابي. ليه؟ لان مش هنفعك في الاخره. انا بقول لك اهو، طلعه تنشري تنشير يكون فرحتك على دماغك، مش هنفعك في الاخره. نازله معايا لازم تكوني لابسه ملابس اسلاميه في الصدره واسعه، ما يبانش منها حاجه، تحافظي على الصلاه وتحافظي على دينك، علشان انا مش هنفعك في الاخره. واضح؟ يبقى هكذا. عشان كده بنقول للزوجه لما زوجك يقول لك اقلعي طرحتك وانت ماشيه معايا في الشارع، او اغضبي ربنا باي عمل عشان ترضيه، تغضبي الله وترضي اللي مش هينفعك في الاخره. لازم تكبري مخك ويكون عندك دين وتكوني فاهمه. هكذا. يبقى يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. حد فاضل في الاخره يبص لحد؟ طب وعيلتنا؟ ده احنا عيلتنا تعجبك، ده احنا عيلتنا والله، ولا عيلتكم ولا عيلة عيلتكم. ربك عز وجل في سوره المعارج بيقول ايه؟ يبصرونهم، يود المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ شوف لبنيه، عياله وصاحبته زوجته واخيه وفصيلته التي تؤويه، عيلته كلها ومن في الارض جميعا. ها؟ ثم ينجيه؟ ينفع؟ كلا ابدا والله، انها لظى جهنم والعياذ بالله، نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. يبقى ما تقوليش بقى العيلة بقى مش راضي عني، اللي انا هس لو لبست كده هزعل العيلة، الاخت تقول كده، الاخ يقول اصل انا لو رحت مش عارف العيلة مين. خليك في نفسك، خليك في نفسك. شوف انت حالك في الاخر هيبقى ايه مع الله. ادي منظر شفناه تاني اتعلمنا منه، تعالى شوف منظر ثالث. ده منظر كبير قوي نتعلم منه بقى. لما وقفهم في الاخره، لا الاب ولا الام ولا الاخ ولا الاخت ولا الزوجه، والاعضاء شهدت، طب يعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ قالوا مين السبب في مصيبتنا اللي احنا فيها؟ اللي كانت مش لابسه طرحه وكان لحمها باين، واللي لابسه طرحه محزقه ولابسه ملابس مبرطشه ومزركشه ومدندشه، واللي عامله بتاع احزام، واللي عامله القصريه اللي بيحطوها على الدماغ، واللي لابسه حجاب الشفتيش بتاع الايام دي، ما هو داخله معاهم برضه. بس هي فكره حجابه وخلاص. ده النهارده يا اخي حاجه غريبه، النهارده بعض النساء ماشيين مع الايه؟ مع الرايجه، اركب الموجه. فقالوا ايه النظام؟ ده بدأوا يلبسوا طرح من الصرح. طب والله متطرح عشان ابقى احلى في الطرحه. والتانيه تقول لها كده، تقول لها التوريث هتبقي طعمه قوي وايه؟ هتبقي احلى. هتبقي احلى والله وانت لابسه الطرحه. لا ويا سلام، هقول لك على طرحه بقى لون بشرتك. طرحه لون بشرتك؟ الله الله، ايه ده؟ ايه الحجاب الشفتشي ده؟ ايه الحجاب المزركش المدندش ده؟ دي طرحه على لون بشرتها، ودي طرحه تمشي مع الفستان، ودي طرحه تمشي مع المرطش والمبقع والايه؟ لا يا اخوانا، الاخت المسلمه تتقي الله لما تيجي تتطرح، مش تقف تقولي ايه اللي يناسبني ده كده ذوق وحلو. لا يا اختي، قولي ايه اللي داري عورتك بس، ايه اللي داري عورتك، مش ايه اللي ماشي واللون اللي يمشي مع السوق واللون اللي يلفت الانظار واللون اللي يمشي مع الشريط. شريط وانت هتشرفي ليه؟ انت هتصرفي ليه وتقول ايه اللي لبستك شريط انت؟ انت بتداري لحمك وعورتك وجسمك ولا بتقول للناس انا محجبه بس برضه بصوا لي انا اهو؟ ما ينفعش يا اختي. فدول في الاخر هيعملوا ايه؟ هيقولوا مين السبب في مصيبتنا دي؟ هيقولوا والله الموضه كنا بناخدوها منين؟ من وسائل الاعلام ومن الجرايد والتلفزيون والمجلات والراديو. طب تعالوا امسكوا في خناق اللي عرونا في الدنيا وكانوا السبب. هيطلعوا يجروا. وقف شويه. ها واحد تاني بقى، واحد تاني يوم هيجي يقول ده انا ياما ظلم، ده انا ياما مسكت، ده انا ياما كلبشت، ده انا ياما عملت تاريخ. مين اللي كان السبب؟ المأمور. ما انا كنت عبد المأمور، اجري اروح للمأمور يمكن ينفعني. وقف تاني واحد يقول ده انا ياما زلت بعيني، ده انا ياما قضيت وقت قدام الزنا وكنت بتفرج على الزنا بعيني. مين السبب؟ الممثلين والممثلات كانوا يمثلون ويمثلوا علينا واحنا نتفرج عليهم. اروح لهم. روح. وقف. نكمل ولا معروف؟ المهم كله طلع يجري، واللي كان بيقعد ويسمقر ودنه ويسمع ويتأوه وقاعد مسكين ويمكن يعيط كمان. من ايه؟ قلت بتقول خدني لحنانك، خدني. اه والله خدها خدها. ويقعد يعيط ويسمع. واللي كانوا بيقعدهم كل يوم خميس طبعا تذكر بقى قد كده والقرش ونص قرش طول الليلة هيروحوا. مين اللي ودانا في داهية؟ مين اللي كان عمال يرمي زبالة في ودننا ومعاصي وسيئات في الغناء؟ تعالوا نروح. كل دول راحوا. راحوا فين؟ قبل ما يروحوا في داهية راحوا للي كانوا السبب. تعالوا شوف اللي كانوا السبب قالوا لهم ايه. شوف ربك في سورة البقرة يقول اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. تعالوا انت، تعالوا فين؟ روح. تعالى انت اللي قلت الفتحة السنة دي كانت من كذا فتحنا. تعالى يا بتاع الموضة انت قلت المحزق حزقنا. تعالوا يا بتوع الموضة انت قلت المخنصر خنصرنا. تعالى اللي كنت بتقول لي اكتب تقرير كتبت. تعالى اللي بتقول لي راقب راقبت. تعالى اللي كنت بتمثلهم وتفرجنا. تعالى اللي كنت بتسمعونا. تعالى تعالى. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. ليه؟ وراءوا العذاب. هيقول له تعالى شيل عنك. ابدا. وتقطعت بهم الاسباب. لا اله الا الله. شوف الدنيا هنا يا اخوانا كتير من الشباب غلبان يا عيني مفتون. هي وسائل الاعلام لها حق؟ مش لها حق يعني، لها حق يعني حظ الله اكيد فيها يعني من اللي بتعمله. هي اللي سيئة السبب في الشباب ده الغلبان. الشباب اللي يشوف واحد من الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات والمايعين والمايعات يوم يوقفهم في الشارع يقول له بس اطلب منك طلب طلب طلبني بس حقهم. ايه عايز ايه؟ في هنا واحد بتاع استوديو ياخد لي صوره معاك. لله ما تحرمنيش ما تحرمنيش من هذا الشرف. يقوم يقف ياخد معاه صوره ويا سلام صور معاه. اجي عليك وقول ربنا يحشرك معاه. اللهم لا امين لا، لان ربنا يمكن يتوب عليك ويعقلك ويصلح حالك زي ما صلح حالنا. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فكنت اتمنى انا حاجه زي زمان برضه زمان. ده انا زمان قلت لو ربنا جعل يوم كوكب الشرق فكان بيسموها كوكب الشرق. كنت اتمنى والله يا سلام ما طلعتش امي زيها ليه كده؟ يا ريت امي كانت زيها. والله استغفر الله العظيم يا رب. قلت لو ربنا جعل يوم قبل يوم يلبس عليها كرافات تصير طول عمري. هاي الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللي بيطلعوا يجروا يقول لك عايزين صوره معاهم. اللي طب مش ما فيش حد يصورنا هنا. طب برضه ما يفوتنيش الاوتوغراف. اكتب لي اكتب لي. ها والله يا اخوانا اتفرجوا على منظرهم في الاخره. هيقول له تعالى كتبت لك هنا فين؟ تعالى ساعدني شويه ولا اعمل لي حاجه يا اخي اللي عندك دم. اقول له انا ده انا طول تدوس عليك واخلع واخلط. التبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فقد طعت. اصل والله يا اخوانا الحب لو ما كانش لله هيبقى نقمة عليك وهتشقى بيه، انما الحب في الله تسعد بيه. ازاي؟ عشان كده بقول لك اوعى تكون بتحب حد من الفساق الفجار، اوعى اوعى. المرء يحشر مع من احب. ربنا يسأل العفو والعافيه، نسأل العفو والعافيه ان ربنا يحشرنا مع ها. ولذلك شوف انت بتحب مين، تحب الفنانين وتحب الراقصين وتحب مش عارف مين وتحب ايه، وسعدت الباشا وسعدت البيه، تحشر معاهم تحشر معاهم. حب المسلمين، حب المسلمين عشان تبقى مع المسلمين، حب المسلمين عشان ربنا يحشرك معاهم. يحشر المرء مع من احب. فالحب في الله ربنا بيجمعك بيه في الاخره. مش ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا، اخوانا اهو اخوانا اهو. ولذلك سبق من قال بيقول ان الاخوان المسلمين حبوا في الاخره برضه، اخوان المسلمين في الدنيا واخوان المسلمين في الاخره. طبعا دي تنرفز اعداء الله كمان في الاخوان المسلمين في الاخره. طبعا انا معاك في الاخره. لا ده الله بقى انتوا مالكم من الموضوع ده، انتوا مالكم انتوا هتبقوا معانا كمان هتضربونا هناك. ليه ده الله بقى ده الله. اخوانا على سرر المتقابلين اهو. الحديث القدسي يقول، يقول الله عز وجل في الاخره يوم القيامه في الاخره بيقول ايه؟ اين المتحابون بجلالي؟ اليوم اظلهم بظلي، يوم لا ظل الا ظلي. هو ده الحب في الله. ولذلك نسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا بحبنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مره واحد بيسال بيقول مدى الساعه، ام الحديث صحيح، فسيدنا النبي بيقول له وماذا اعددت لها؟ طب عملت لها ايه يعني؟ قال يا رسول الله والله ما اعددت لها كثير صلاه وصيام. لا مش كتير يعني، بس لا الصلاه المطلوبه مني وهي سنن برضو على قدي، يعني ما كثرتش المواضيع دي غير اني احب الله ورسوله. يقول سيدنا النبي انت مع من احببت. يقول انس راوي الحديث فما فرحنا بشيء قدر فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت، فانا احب الله واحب النبي صلى الله عليه وسلم، وارجو من الله ان يجمعني معه في مستقر رحمته. ده كلام سيدنا انس، ونحن كذلك نسأل الله عز وجل. عشان كده بقول لك اوعى يكون في حبك، يكون حب في قلبك لفساق فجار، ناس والعياذ بالله مش ملتزمين بالاسلام، حتى لو كانوا لعيبه كوره، حتى لو كانوا فنانين اللي بيسموهم فنانين، حتى لو كان معاهم سلطه. ما هو كتير مرتبطين بالدنيا عشان حكايه السلطه دي. ويقول له سعادتك وفخامتك وليها سلطه حضرتك، قلت انا هو ده سعادتك اوامر، واي امر فني سعادتك يا فندم. ايوه عشان ايه؟ حبه يعني؟ يقول لا اصل ده قادر يعمل كذا ده. عشان كده لما بيطلع معاش يجي يخش تاني، ولا خشبة الخبط ولا حد يعظم، وحتى شوفوه كده يخبط لك الله الهرجة سعادة الباشا. يقول كان كان يا مكان وخلصنا. ولذلك لما ده موجودين والعياذ بالله في السلطة ديك شاي على نظام ايه؟ الكلب بتاع حضرة العمدة، عارفه؟ كلب حضرة العمدة مات، يا حي يا قيوم على الجنازه اللي طلعت وراه. ياه بس لا طلعت ليه؟ عشان العمده موجود. انما لما مات حضره العمده ثلاثه بس اللي طلعوا وراه. الا طب وانت كلب ما كان عايش، انما لما مات يلا يلا ده مكحوم مش مرحوم. وهكذا كلها ايه؟ روابط واهيه، روابط عشان مصالح، روابط علشان سلطه، روابط علشان دنيا، انما رابطة الاخوة في الله لله عز وجل. انت اخي الذي لم تلده امي، انت اخويا اللي الهك الهي، اللي رسولك رسولي، دينك ديني، فانت اخي في الله. ده في الاخرة بقى. انما شوف بقى عكس كده، وتقطعت بهم الاسباب، استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة، يعني ايه؟ يعني يا رب لو لنا رجع للدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، نبقى نسيبهم زي ما سابونا كده في الآخرة، ينفع؟ كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، والعياذ بالله. هكذا. فعشان كده بقول لك يا أختي ويا أخي من دلوقتي، أوعي واحد يضحك عليك ويقول لك موضة، يقول لك أزياء، يقول مش هينفعك في الآخرة والله، وهيتبرأ منك ويجري منك في الاخره. فمن دلوقتي اهو خلي رباطك دايما بالله، يوم ربنا سبحانه وتعالى يعصلك دي في الاخره. تعال شوف المنظر ده تاني في سوره ايه؟ الايه اللي فاتت دي ايه؟ سوره البقره. الآية بقى اللي جاية بقى ربنا تبارك وتعالى يوضح في سورة إبراهيم يقول وبرزوا لله جميعا كله. شوف بقى فقال الضعفاء الضعفاء اللي بيقول لك انا هعمل ايه بس انا مغلوب على امري ها هعمل ايه. فقال الضعفاء للذين استكبروا اللي فوقهم اللي بياخدوا اوامر قالوا للي بيدوا الاوامر اللي بيعملوا البرامج قالوا للمخرجين واللي بيسمعهم وبيشوفهم قالوا للممثلين وعد بقى وقيس واللي بيظلمهم قالوا للظالمين إنا كنا لكم تبعا. وشوف الزينة اللي بيتكلموا بيها منهم إنا كنا لكم تبعا احنا كنا ماشيين وراكم واللي قلتوا لابتزناه تمام وكل اللي قلتوا عملناه واخترناك وحنمشي وراك إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ آمنت بالله آمنت بالله ها هتشيلوا من عننا بقى ما احنا سمعنا كلامكم نفذنا فمين رد عليهم ايه؟ مين رد عليهم؟ اللي استكبروا ها؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم ها؟ هداكم ليه؟ انتوا ما كنتوش مهتدين؟ وانتوا كنتوا ضالين؟ ها؟ امال يعني ايه؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا احنا الاثنين اجزعنا ام صبرنا ما فيهاش فايدة ما لنا من محيط. امنت بالله والله يا اخواننا الاية دي الاية دي في كل براس قدام كل واحد فينا اوعى تكون بتظلم ولا بتطبق غلط وتقول انا عبد المأمور لا انت عبد لله مش عبد المأمور وعزة رب المأمور ما هو نفعك والله المأمور ما هو نفعك في الاخر. ثم المأمور مين المأمور مين المأمور مين انا دورت على المأمور والله العظيم والله قعدت دورت عليه في المنحة اللي ربنا كرمنا فيها الاسبوعين اللي فاتوا دول قعدت ادور على المأمور ما هو اللي بيمسكني يقول لي والله يا عم الشيخ انا مش عارف ايه واللي يحط كلمشات في ايدي واللي مش عارف كلهم قلوبهم معي وسيوفهم عليا كل واحد فيهم بينفذ التعليمات بالظبط ويقول لي معلش هعمل ايه غصب عني معلش يا عم الشيخ واكون زعلان مني اوعى زي اللي كانوا في ضرب يعج الاخ عك ويضربوهم ضرب حتى ما يجي يقول له ارفع رجلك يا اخي جزاك الله خيرا ارفع رجلك ان شاء الله اه والله كده وبعدين الاخ الضرب ياثر فيك يقول له اصبر يا اخي ان شاء الله وما صبرك الا بالله وما صبرك آه سبحانك يا رب تضحكم لا اله الا الله وما صبرك الا بالله. شوف شوف طب بيضحكوا على مين دول ولا بيقولوا الكلمات دي ايه سخريه في اخره في اخره. المهم قعدت مين يا عم اللي قال لك ده المهم يمين شمال فين لغايه اللي يطلع اطلع اطلع لغايه ما لقيت المأمور ما شاء الله فتح المأمور يبقى هو بقى ده اللي ايه كل بالك انا عبد المأمور ده بقى اللي بيدي لسه هتكلم معاه بقول لك ايه ما تجليش في حاجه انا عبد المأمور الله سبحانك يا رب هتطلع فوق تاني بقى ولا ايه الموضوع ده مش عارف سلم ما تعرفش فين نهايته بس في الاخره بقى ايه سلاسل كله هيجيب تاني تعالى. ولذلك اللي بيقول بقول له بقول لك ايه مفيش حاجه اسمها عبد المأمور مفيش حاجه اسمها بنفذ تعليمات واوامر ربك في سوره القصص قال ان فرعون ده الحاكم وهامان ده وزيره وايه وجنودهما مين جنودهما اللي بينفذوا كانوا خاطئين. وعشان كده بقول برضه لما نيجي في الاخره اللي مسكنا هنيجي نمسك فيه تقول له تعالى انت اللي خدتني من وسط عيالي وامراه انت اللي نزلتني بالليل ولا عبد المأمور ولا انا مالي هو ده يا رب اهو انا ما اعرفش حد تاني ده الاوامر صار ماليش دعوه اتصرف انت مع بتوع الاوامر انا مالي ومالهم انا ما شفتش الا انت اللي جيت وانت اللي عملت اهو يا رب وتبقى تتصرف بس في حد في الاخر هينفع التاني. عشان كده ربك في سوره يوسف قال ايه على سيدنا يوسف امرأة العزيز لما قالت له ايه ولئن لم يفعل ما امره ما ايه امره ودي امرأة الحاكم ها ليسجنن حتى في السجن ولا يكون من الصاغرين الاذلاء. هنذله. قال ايه؟ قال يا رب انا عبد المأمور. حاضر تعالى يا مرأة العزيز. ايه المطلوب؟ يلا يا رب انا عبد المأمور. يا رب انا اعمل ايه؟ امال هيمسكوني يحطوني في السجن يا رب؟ يذلوني يرضوك الذل يا اخوانا؟ لا لا لا لا لا. ايه اللي انت عايزاه؟ اوامرك يا سعادة الباشا. قال كده؟ لا. قال رب. هي بتقول له كده، بتقول له لئن لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. هو ده الايمان. انما تيجي تقول له مؤاخذه الاوامر ما نخرب بيتك، فمعلش بعد اذنك الاوامر اعمل ايه؟ طيب خربت بيتي، ها روح اخرب بيت ده كمان، معلش وبيت ده كمان وبيوت الناس كلها، ما دام هي اوامر كده خلي بتاع الاوامر ينفعك في الاخره. ولذلك ربك عز وجل قال ايه في سوره سبأ؟ في سوره سبأ بعد ما قال في سوره ابراهيم، قال لهم بقى لو هدانا الله ولا ضللنا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص. تعال شوف سوره سبأ بقى. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول. الايه بقى اللي موقوفون دول؟ مين اللي محبوسون؟ الظالمون، الظلمة، الظلمة موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول، بيردوا على بعض بيشتموا بعض. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا ها لولا انتم لكنا مؤمنين. احنا حلوين والله كويسين بس انتم اللي ضلتونا من كل الله. شتموهم بيردوا عليهم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم. دلوقتي بتحطونا فيها، بتحطوها فينا احنا السبب في ضلالكم، بل كنتم مجرمين. ده انتوا طول عمركم مجرمين يا ظالمة. احنا ده احنا اللي كنا بنسمع بننفذ، تقولولنا الموضة ننفذها، تقولولنا الأفلام نتفرج، تقولولنا على كل حاجة بنعملها. احنا ما قلتلنا نرد عليهم بقى، ما بقولولهم لولا انتم لكنا مؤمنين. قالوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. ردوا عليهم بقى وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار. بل مكر الليل والنهار بيقولوا لهم انتوا ناسيين لما كنتوا بتزنوا على دماغنا ليل مع نهار، من كتر ما قعدتوا تزنوا على دماغنا ليل مع نهار فانكم كنتم تأمروننا بالكفر. بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا اوامر تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. طب ومين اللي قال لكم نفذوا؟ حد قال لكم نفذوا؟ وأسروا الندامة. ما ينفعش الكلام ده في الآخرة بقى. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق، في رقبة. بيتربط من رقبته من الحيوان. دول بقى هيبقوا أقل من الحيوانات في الآخرة. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ مش جوزه برضه بعملهم، جوزه بالعمل بعملهم. وما ربك بظلام للعبيد، ربنا ما بيظلمش حد. ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. سوره النساء. لكن خدت بالك معايا من كلمه بل مكر الليل والنهار؟ طب دي صح ولا لا يا اخوانا؟ بربك بيجيبوا التمثيليات والمسرحيات والافلام بالزنا والكل بيظلم بعض والعين تحت اسم التمثيل ويجيبوها ويعيدوها ثاني يوم في ميعاد غير الميعاد الاولاني، عشان اللي ما شافهاش امبارح يشوفها النهارده، علشان اللي ما سمعش الاغنيه دي يسمعها الصبح والظهر وبالليل. بل مكر الليل والنهار الزن على دماغ الناس والعياذ بالله لما خلوا الناس لا تدينها نسوا الله فانساهم انفسهم. نتوقف عند هذا القدر في مشاهد الاخره ونستكمل في المره القادمه. هو فضلنا شويه مشاهد ثانيه كده هنقولها وناخد منها دروس وعبر، وبعد كده نخش على طول ايه اللي في الجنه وايه اللي في النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكر الله لكم حضوركم جميعا وحسن استماعكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخوات بعثين بيقولوا أنت قلت في سلوك المرأة المحجبة في المواصلات العامة ونحن نعاني من سوء المواصلات وتجبرنا ظروفنا على أن احنا نركب المواصلات وملناش خيار. لا يا أختي قلت لك الكلام ده أهو. قلت لك لما تنزلي تروحي مشوار اعملي حسابك يا تدوري بالأتوبيس. يعني تروحي قبل اخر محطة مثلا وتاخديه على اساس انه بيكون فاضي وهو رايح وتقعدي، يا اما تاخدي تاكسي مشروع، يا اما تصرفي يا ما تنزليش، لكن تتحشري برضه بطرحتك وبحجابك في وسط اللحم ده هو. لا يا اختي ما انصحكيش بكده مهما كان الايه مهما كان الاسد. بيقول واحد بيقول ايه حكم الزوجة التي تعطي زوجها الصعب في البلكونة وهي غير محجبة؟ دي زوجة عاطية ومدام زوجها مش راضي عنها هتبيت تلعنها الملائكة والعياذ بالله. وبعدين ايه اللي وقفها في بلكونة مش لابسة طرحة؟ حرام لحمها وعورتها باينة، حرام عليها. ولا تتقي الله تبارك وتعالى، البلكونة زي الشارع. طب وهي بتنزل في الشارع محجبة ومرة في البلكونة معرية لحمها ليه؟ طب ما انا مش هشوفها في الشارع هشوفها من البلكونة والعياذ بالله. لا زوجها يلزمها في الحالة دي انها تخش وانها تلبس طرحتها وما تطلعش البلكونه ولا تطلع تنشر الا لما تكون لابسه حجابها. عندما تتزوج الارواح يوم القيامه بتكون روح اللي في الدنيا؟ اه طبعا بتكون روحك اللي في الدنيا، روحك اللي هتخش في جسمك في الاخره هي روحك اللي في الدنيا اللي انت عايش فيها هنا. واحد بيقول ايه حكم الاسلام في عقد نكاح بين زوجين مش بيصلوا ولا عارفين حاجه عن الاسلام والعقد هيكتب فيه على سنه الله على كتاب الله وسنه رسوله؟ قولوا لهم الكلام ده وشوفوا هم اللي هو بيعقد على كتاب الله. قول له استنى كتاب الله بيقول ايه؟ انت بتصلي؟ انت عارف اسلامك؟ ولا بتخلص كتاب الله؟ لا ايه كتاب الله خلص؟ استنى لازم تعرف الاول على كتاب الله وعلى سنه رسول الله عشان يبقى العقد ايه. اخت تريد ان تذهب الى امها كل يوم او يومين بحجه صله الرحم. لا دي مش صله رحم بقى، لا دي حجه، دي سماعه. هي عامله صله الرحم دي سماعه. قول لها تكمل بيتك وقعدي شوف عيالك وشوف بيتك وامك تبقى مره في الاسبوع ان شاء الله تروح مثلا تشوفها، انما كل يوم وكل يومين عند امها طب ده كلام؟ امال البيت هيبقى ازاي؟ البيت يمشي ازاي طيب؟ وبعدين دي هتجيب مشاكل اكتر، لان لو عملت اي حاجه جوزها هيقول ايه واخدت التعليمات والاوامر من هناك يبقى يقطع رجلها احسن. طب وليه كده؟ ملوش لازمه. هل شراء شيء بالتقسيط بيبقى فيه زياده في السعر ده ربا؟ لا، بعض العلماء زي الامام محمد عبده قال مش ربا، بس بشرط ان اللي يكون بايع لك تاجر عشان ينطبق عليه واحل الله البيع وحرم الربا. انا ليا صديق مسيحي، هل ابقي على صداقته ام اخفف منها ام انهي الصداقه بيني وبينه؟ يا اخي الله يكرمك، صادق المسلم علشان يعينك على طاعه الله. انت لما بتصادق اخ مسلم ويجي معاك صلاه وتحب تكسل يقول لك يا اخي اتق الله بينا نصلي، انت يا فلان انا شايفك الايام ديت مكسر عن الصلاه، انت ما بتغضش بصرك ليه؟ انت كذا كذا ليه؟ يبقى المسلم هيعينك، انما الكافر الغير المسلم لما يعني يا راجل سبحان الله ده اللي بيشتم ابوك ولا بيشتم امك بتزعل منه، طب واللي بيشتم الهك ورسولك وربنا بيقول وما قتلوه وما صلبوه يقول لك لا قتلوه صلبوه صليبه وربنا وما ربنا عز وجل قال يا الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، يعني محبين واصدقاء وناصرين لك، بعضهم اولياء وبعض هو في حاله وما الناس دعوه خليه يصاحب اي حد ثاني من ملته، على الاقل حتى الفاظك الاسلاميه تبقى معاه، لان في ممنوع تلقي السلام على اساس لا تباديوا اهل الكتاب بالسلام واذا لقيتموهم فاضطروهم الى اضيق الطريق، صحيح مسلم الحديث. ها وبعدين هتبتدي يدخلوا عندك في بيتك يبقى في اسرار وهيطلع على عورات، لا ده ليه مع المسلم افضل. واحد بيقول يوجد عندنا محل في المنطقه كوافير والعياذ بالله معل على باب الازاز لبسه مخيطه مكتوب عليها قسم خاص للمحجبات وبتقوم بالاعمال دي انسه. طب ولما بتعمل الانسه الكلام ده اللي بتطلع بره الكوافير مش بتمشي الشارع؟ يبقى لو في اسلام تطلب الكوافير تروح لها البيت. يعني لو واحده عايزه تعمل حاجه زي دي تعمل مثلا شعرها تعمل مش عارف ايه تبقى تجيب الكوافيره دي في البيت عندها بدل ما تروح الاماكن اللي كلها والعياذ بالله زنا بيها، زنا باليد وزنا بالعين وزنا باللمس. هذا حديث قدسي صحيح؟ لا يا اخي. عبدي اجعلك عبدا اطعني اجعلك عبدا ربانيا، اتقول لشيء كن فيكون؟ برضه ده كلام مين اللي بيقول لشيء كن فيكون؟ الله عز وجل. لكن عبدا ربانيا الكلمه صحيحه ما فيهاش حاجه، فلكونوا ربانيين. لكن الحديث ده مش حديث قدسي؟ لا لا مش حديث قدسي. واللي بيقول قدسي ورينا مره فين؟ واحد بيقول انا مراتي شتمتني في ابي وغلطت فيا اطلقها؟ لا يا اخي مش اي حاجه كده الطلاق على طول، معلش غلطت يبقى لازم تعمل قعده وتجيب حكم من اهلها وحكما من اهلك ويتعرض الامر. اشوف من اهلها ده عشان ايه ما يبقاش فضايح قدام الناس، ما تجيبش واحد غريب يعني على مستوى العيله يعني ويتشاف الموضوع ده. ايه السبب انها شتمت ابوك؟ وايه السبب انها شتمتك؟ هل انت نفذتها؟ هل انت شتمتها؟ حتى لو انت شتمتها كانت المفروض ما تردش عليك وتتحسب عليها واحده غلطه عشان لو اتكررت تاني يتعرض الموضوع برضه، عشان لو اتكرر ثالث يبقى في حل، لكن مش من اول حل الطلاق كده على طول. لا طب ما انت بتغلط برضه يعني معلش انت مش لاقي العذر برضه، مش بقول لك يعني انت